المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثانية عشرة: أخبار متفرقة، حكم حيات البيوت. ذكر رسالة الشيخ في الورق النقدي. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الثالث من جمادى الأولى سنة 63,000 من الهجرة، من المحب المشفق عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، حفظه الله وتولاه وأصلح دينه ودنياه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا مع العيال والطوارف والأصحاب تسركم، ولنا مدة طويلة جدا عن كتبك السارة، واليوم بنفسه وصلني كتابك المؤرخ في 25 من محرم، مكث في طريقه أكثر من 3 أشهر، تلوته مسرورا بصحتك، شاكرا ما أبديته من اللطف والشفقة، وما بسطته من أخباركم السارة، لازلت موفقا لكل خير. كتاب الوالد شافهته إياه، وكذلك كتاب الخالة، سلمته عبد العزيز الدامغ، ووصيته يخبرها إذا كتبت ترسله لنا. وكتاب الإخوان سلمته إياهم، وهو موافق لاحتوائه على تمام الوفاء والنصيحة. ربنا تعالى يجمع القلوب على الخير والطاعة، ولا شك أن التعاهد بالمواصلة بالكتاب فيها مصالح متعددة، فلهذا صار له الموقع عندهم، لازلت موفقا للخير. تذكر من جهة بحثكم مع زامل من جهة تسوية دعاية جمعية للمدرسة بطرفنا، فنعم الرأي الذي رأيته، ولم يغب هذا الرأي عن خاطري، ولكن إلى الآن ما بعد قر القرار على هذا، لأن عندي بعض الملاحظات في الوقت الحاضر، وربما عند سنوح الفرصة ورأيت المناسبة نسعى إن شاء الله في ذلك. أما معاش الإخوان محمد وعلي الحمد فهو من وفر فلوس باقية عندنا بعد تكميل عمارة المكتبة، رأينا صرفها في هذا الطريق أنفع من غيره، وقد ذكرت لك أن رسم دروسهم في العقيدة أولا، وبعد حفظهم لعقيدة شيخ الإسلام الواسطي وثلاثة الأصول، شرعوا في مختصر في الفقه تقريب طوله نصف متن الزاد، يعني تقريب 20 ورقة متوسطة جمعتها من كتب الأصحاب، وحرصت على الإتيان بأوضح ما نقدر عليه من العبارات، وإذا كان الحديث مشتملا على حكم أو أحكام اقتصرت على إيراده، لأن عبارات الشارع أوضح مطلقا من كل العبارات. ولابد إن شاء الله كتابنا السابق ما أستحضر الآن تاريخ صدوره المشتمل على جواب أسئلتكم الماضية، لابد إن شاء الله وصل، والإفادة منكم قادمة. وقد بلغنا أن عملكم صار في فرسان، أرجو الله يحسن لكم العواقب. وقد سرنا إلحاحكم على سليمان المحمد العمود بسرعة الظهرة، وكان معلوما العذر اللي صار أولا، ولكن نؤمل أنكم مع إبراهيم تكررون الإلحاح عليه، يظهر ولو مدة قصيرة. تسأل عن قتل حيات البيوت، فجوابها أنها على نوعين: نوع قد علم أنه جاء للبيت من خارج، إما في حطب أو علف أو غيره، يعني أنه قد علم أنها وصلت إلى البيت من خارج، فهذه حكمها حكم الحيات الخارجية المشروع قتلها مطلقا. والنوع الثاني: حيات موجودة في البيوت، فهذه هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رآها ووجدها أن يتعوذ منها 3 مرات، فإن تبدت بعد ذلك فله قتلها. وقد ذكروا أن الحكمة في ذلك أنه خشية أن تكون من الجن قد تبدت بصورة حية، فإذا تعوذ منها 3 ثم ظهرت بعد ذلك، فإن كانت حية حقيقية فهي مأمور بقتلها، وإن كانت من الجن فقد استحل الجني أذى الإنسي وإزعاجه الموجب لإهدار دمه، والله أعلم. صار هالأيام بحث من جهة النوط، وبسبب أن العلماء السابقين لا يوجد لهم فيه كلام لحدوثه، أحببنا أن ننتهي في البحث فيه إلى أقصى ما نقدر عليه، فسوينا مناظرة بينه وبين ما فسوينا مناظرة بين من يراه عرضا له حكم العروض في كل أحواله، ومن يراه نقدا في جميع أحواله، ومن يراه بيعا لما في الذمة بمنزلة بيع الصكوك. وأوردنا لكل قول حجته التي يمكن أن تقرر به، فكان منتهى ما وصل إليه علمنا فيه التفصيل في حكمه، وأنه يجوز بيعه يدا بيد مطلقة، سواء كان نوط فضة أو ذهب متماثلا، أو متفاضلا بالجنس أو غيره، وأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلى أجل، سواء اتفق الجنس أو اختلف. كما كان هذا قولنا في بيع القروش بأحد النقدين أو بيع بعضها ببعض، أنه لا يجوز نساء ويجوز حاضرة إذا لم يكن فيه مدة. وعرضنا هذه المناظرة على الإخوان، فقر نظر الجميع على هذا التفصيل، ولولا أنها طويلة تبلغ تقريب 5 صحائف لنقلتها لك، وربما عند الفرصة ننقلها. هذا ما لازم تعريفك. منا السلام على الأخ حمد وإبراهيم المحمد وعبد الله المحمد القرعاوي وزامل الصالح، كما منا الوالد والولد محمد وجميع الطلبة بخير والسلام.